ولهذا قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي إذ تأخذون في ذلك الشيء، نحن مشاهدون لكم راؤون سامعون. ولهذا قال عليه السلام لما سأله جبريل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما فسرهم ربهم، فكل من كان تقيا كان لله وليا. أنه لا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه من أهوال القيامة، ولا هم يحزنون على ما وراءهم في الدنيا. وقال عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من السلف: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد ورد هذا في حديث مرفوع كما قال البزار، قال: حدثنا علي بن حرب الرازي، قال: حدثنا محمد بن سعيد بن سابق، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري وهو القمي، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، من أولياء الله؟ قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله. ثم قال البزار: وقد روي عن سعيد مرسلا. وقال ابن جرير قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال: حدثنا ابن فضيل، قال: حدثنا أبي عن عمارة ابن القعقاع، عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير البجلي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء. قيل: من هم يا رسول الله؟ لعلنا نحبهم. قال: هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم رواه أيضا أبو داود من حديث جرير عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا أيضا إسناد جيد، إلا أنه منقطع بين أبي زرعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، والله أعلم. وفي حديث الإمام أحمد رحمه الله عن أبي نضرة، عن عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غن، عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي من أفناء الناس ونزاع القبائل قوم لم تتصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا في الله، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها، يفزع الناس ولا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والحديث مطول. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان أبي صالح، عن رجل عن أبي الدرداء رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وقال ابن جرير قال حدثنا أبو السائب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عن أبي الدرداء رضي الله عنه في قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال سأل رجل أبا الدرداء رضي الله عنه عن هذه الآية فقال لقد سألت عن شيء ما سمعت أحدا سأل عنه بعد رجل سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هي الرؤية الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له، بشراه في الحياة الدنيا وبشراه في الحياة الدنيا وبشراه في الآخرة الجنة. ثم رواه ابن جرير من حديث سفيان عن ابن المنكدر عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر أنه سأل أبا الدرداء رضي الله عنه عن هذه الآية فذكر نحو ما تقدم. وقال ابن جرير قال حدثنا المثنى قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح قال سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه وسئل عن الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فذكر نحوه سواء. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ فقال لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي أو أحد قبلك. قال تلك الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن عمران القطان عن يحيى بن أبي كثير، رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير فذكره، ورواه علي بن المبارك عن يحيى عن أبي سلمة قال نبئنا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فذكره. وقال ابن جرير قال حدثنا أبو حميد الحمصي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عمر بن عمرو ابن عبد الأحمسي عن حميد ابن عبد الله المزني قال أتى رجل عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال آية في كتاب الله أسألك عنها، قول الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا. فقال عبادة رضي الله عنه ما سألني عنها أحد قبلك، سألت عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل ذلك ما سألني عنها أحد قبلك. الرؤية الصالحة يراها العبد المؤمن في المنام أو ترى له. ثم رواه من حديث موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد بن صفوان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فقد عرفنا بشرى الآخرة الجنة، فما بشرى الدنيا؟ قال الرؤية الصالحة يراها العبد أو ترى له، وهي جزء من 44 جزءا أو 70 جزءا من النبوة. وقال الإمام أحمد أيضا قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه ويثنون عليه به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم